الفصل الثالث من الباب الأول في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. من أقوال السلف الصالح في فضل العلم وفضل أهله. 1. روى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه، والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. 2. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيه. 3. وروى ابن عبد البر عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله قال: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. 4. وروى ابن عبد البر عن الأحنف بن قيس رحمه الله قال: كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. 5. وقال ابن عبد البر: قال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. 6. وروى الخطيب البغدادي رحمه الله عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: تدرون ما مثل الجهل والعلم؟ مثل دار الكفر ودار الإسلام، فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. 7. وروى الخطيب عنه أيضا قال: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. 8. وروى الخطيب عن أبي حنيفة رحمه الله قال: إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي. 9. وروى الخطيب عن هلال بن أخباب قال: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبدالله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. 10. وروى ابن عبد البر عن جعفر بن محمد قال: ما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. 11. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، وقال: ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. 12. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وقلما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لإسيما بالشرع، ولذلك تر الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذ نبه على الخطأ والجهل، وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله، والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية، لأن الجهل قبح في صورة النفس وسواد في وجهه، وصاحبه ملوم عليه، وقبح السوأتين يرجع إلى صورة البدن، والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قبح البدن، ثم هو غير ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حصوله، ولا في اختياره إزالته وتحسينه، والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم، فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله، ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره. وهذا آخر ما نذكره من أقوال السلف في فضل العلم وفضل أهله.